رجل حلف يمينا ألا يفعل كذا وكذا وقال إذا فعلته قمت شهرين ثم فعل هذا الأمر ناسيا، هل يقوم شهرين أم لا؟ وما حكم تلك اليمين التي حلفها ناسيا؟ الذي يظهر أنه يلزمه صوم شهرين، هذا الذي يلزم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.